السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. المرة اللي فاتت أخذنا الحروف الدائرة من الفصول المستقيم. أخذنا المرة اللي فاتت الراء المفخمة قولا واحدا والراء المرققة قولا واحدا. في حد عنده مشكلة في الحتة دي أو في اللي قبلها؟ على فكرة احنا النهاردة إن شاء الله هنخلص الجزئية بتاعة الراءات، والمرة القادمة إن شاء الله هتبقى مراجعة. تبقى مراجعة على كل حاجة. بس يعني أنتظر إن اللي عنده حاجة مش فاهمها يقولها علشان يشرحها. نعيد على كل حاجة، لأن المرة القادمة إن شاء الله هتبقى آخر مرة قبل الإجابة. في حد يا جماعة عنده مشكلة في الراءات لحد دلوقتي؟ في حد عنده مشكلة في الراءات المفخمة أو المرققة؟ النهاردة هناخد الراء الدائرة من التفخيم والترقيق. طيب عموما أنا ما عنديش مشكلة، المرة الجاية إن شاء الله أي حد عنده سؤال في أي حاجة من أول ما خدنا لحد دلوقتي مفيش مشكلة، هنشرحها إن شاء الله. طيب هو الناس اللي ما حضرتش المرة اللي فاتت هطلب منها إنها تسمع المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت، ولو مش فاهماها أو في حاجة في تشكيلة عليها أشرحها لكم المرة الجاية. هتبقى فرصة إن أنتوا أي حد واقع منه أي حاجة قديمة يبص فيها في الكتاب أو يراجع المحاضرات ونشرحها المرة الجاية. ودي فرصتكم بقى في إن أنتوا تراجعوا، لأن لو أنتوا ما سألتونيش أنا هسأل، هتبقى مشكلة بقى. يعني بدل ما انتوا تسألوا انا اسأل، تختاروا اللي يعجبكم بقى. غيظوا اسألوا ماشي، عايزين انا اسأل ماشي. ان شاء الله يوم السبت باذن الله رب احيانا ربنا هنسمع تاني. احنا خدنا لحد الربع بتاعت يكون السفاح، فهنجيب من الاول خلاص باذن الله. والمره اللي بعدها هتبقى مراجعه شامله، حتى لو فاهمين هتسألوا. طيب ماشي. لا يا حبيبتي احنا ما خدناش الربع العاشر، احنا اخدنا لحد الربع التاسع بس. انا سألوني قلت لهم لا ما يحفظوش جديد، لا ما عندناش ربع جديد، علينا لحد سيقول السفهاء بس. شفتوا الدلع بقى، شفتوا الدلع بقى، انا مدلعاكم قوي بقى لي كام اسبوع. طيب سريعا كده يا اخوات، احنا قلنا ان الراء ليها ثلاث احوال، يا اما تبقى مفخمه قولا واحدا، يا اما بتبقى مرققه قولا واحدا، يا اما دائره بين التفخيم والترقيق. وقلنا ليها ثمان احوال بتبقى فيها مفخمه قولا واحدا. هي ايه؟ ثمان احوال بتبقى مفخمه قولا واحدا. اذا كانت الراء ايه؟ طيب هقولهم انا بسرعه. احنا قلنا لو كانت مفتوحه، لو كانت ساكنه تكون عارض او سكون اصلي وقبليها فتح، ايوه كده يا هشام، او ساكنه تكون عارض قبليها سكون اصلي قبليها فتح، يا اما مع الضم، يا اما الراء تبقى قبل كده ثلاثه. الرابعه اذا كانت مضمومه او ساكنه تكون عارض او سكون اصلي وقبليها ضم، او ساكنه تكون عارض قبليها ساكن اصلي قبليها ضم، يبقى كده ست احوال مع الفتحه ومع الضم. الحاله السابعه ايه؟ ما حدش كتبها، الحاجات اللي كتبتها ما حدش كتبها. اذا كانت الراء ايه؟ ها، اذا كانت ساكنه تكون اصلي قبلها كسر اصلي بعدها حرف استعلاء غير مكسور، فاكرينها ولا نسيتوها دي؟ وقلنا ده موجود في كلمات هما ايه؟ حرف استعلاء لازم يا فادوة تقولي غير مكسور. مرصادة وإرصادة ولبين مرصاد وفرقة وقلطاس. تمام؟ الساكنة تكون أصلي قبلها كسر أصلي بعدها حرف استعلاء غير مكسور. آخر حالة من حالات تفخيم الراء إذا كانت الراء ساكنة تكون أصلي وقبلها إيه؟ وقبلها ايه يا اخوات؟ بالظبط يا امان كده، وقبليها همزه وصل. يبقى دول ثمان حالات لما بيجوني بتبقى الراء على طول مفخمه. اذا كانت الراء مفتوحه او مضمومه. اذا كانت الراء ساكنه وقبليها فتح او ضم. اذا كانت الراء ساكنه تكون عارض قبليها ساكن اصلي قبليها فتح او ضم. اذا كانت الراء طبعا اللي هيسمعني الكلام ده لاول مره هيتلخبط وهي ايه؟ يقول ايه الكلام اللي هم بيقولوه ده؟ لكن احنا قلنا الكلام ده باستفاضه وكان بندي امثله. احنا دلوقتي بنلم الموضوع اللي قلناه قبل. ايوه زي ما ده بيعمل كده قبل ما نخش على الجديد. الحالة السابعة قلنا إذا كانت الراء ساكنة سكون أصلي قبليها كسر أصلي بعديها حرف استعلاء غير مكسور، وقلنا نخلي بالنا من غير مكسور عشان هينفعنا النهاردة. آخر حالة لتفخيم الراء إذا كانت الراء ساكنة سكون أصلي وقبليها همزة وصل على الإطلاق. على طول لما تلاقي راء قبليها همزة وصل تعرفي إن الراء لو تكون ساكنة تعرفي إن الراء دي مفخمة. طيب حالات ترقيق الراء، إمتى بقى الراء بتبقى مرققة؟ إذا كانت الراء مكسورة بالضبط يا غالية، أو ساكنة وقبلها كسر، أو ساكنة أو كانت ساكنة تكون عارض قبليها ساكن أصلي قبليها كسر، أو إذا كانت ساكنة تكون عارض وقبليها ياء مادية أو ياء لينة. يا إيمان لازم تحطي الاثنين، ياء مادية أو ياء لينة، ياء لينة أو ياء مادية، زي قدير أو زي طاير طاير، تمام؟ أو الراء الممالة، قلنا الراء الممالة بتبقى مرققة قولا واحدا وهي كلمة واحدة بس للحفظ وهي مجريها. بالظبط كده يا شيخ. دي حالات ترقيق الراء، هما خمس حالات. إذا كانت مكسورة ساكنة وقبليها كسر، ساكنة تكون عارض قبليها كسر، كسر أصلي قبليها كسر. وقلنا في الحتة دي قلنا إيه؟ إن الكسرة السكون ما بيبينليش حالة لا تفخيم ولا ترقيق. بفضل ماشية لحد ما أوصل لأول حركة. الحركة لو كانت مفتوحة أو مضمومة تبقى تفخيم، مكسورة تبقى ترقيق. خلاص؟ وقلنا الراء الممالة والراء الساكنة تكون عارض وقبليها ياء مادية أو ياء لينة. دي الراء المفخمة قولا واحدا والمرققة قولا واحدا. وقلنا بقى إن في عندي راء تانية دائرة بين التفخيم والترقيق. يعني ايه دائرة بين التفخيم والترقيق؟ يعني في بعض علماء قالوا لا دي مرققة والبعض الآخر قال مفخمة، ودول الصح ودول الصح، ودول ليهم وجهة نظرهم ودول ليهم وجهة نظرهم. هنعرف ليه يعني هندي كلمات وهنعرف اللي قال مرققة قال مرققة ليه واستند لإيه، وده وجهة نظره صحيحة، واللي رقق رقق ليه وإيه وجهة نظره بيستند لإيه. عندي مجموعتين، عندي راء دائرة بين التفخيم والترقيق، والترقيق أولى. يعني إيه؟ يعني الأغلبية من العلماء بيرقق، وفي مجموعة تانية دائرة بين التفخيم والترقيق والتفخيم أولى. المجموعة الأولى اللي هي دائرة بين التفخيم والترقيق والترقيق أولى، الحالة الأولى كلمات نزل ويس وأس والقف وفرق. نظر ويس وأس وفرق والقدر. الكلمات دي دائرة بين التفخيم والترقيق، ولكن العلماء على ترقيقها أولى، على ترقيقها أولى. هنمسك في النوع الأول الراء بتاعت نظر ويس وأس. نظر ويس وأس. الكلمات دي كانت أصلها، نركز مع بعض يا أخواتها لو سمحتوا، نركز شوية. الثلاث كلمات دي نذر ويس وأس كان أصلها فيها ياء، كانت أصلها نذري يسري أسري، وحذفت الياء يا إما للبناء يا إما للتخفيف. يعني عندي نذري ويسري اتحذفت الياء عشان تبقى خفيفة في النطق وأصبحت نذر. نخلي بالنا كده وهنمشي حتة حتة. يبقى الثلاث كلمات دول كان فيهم ياء، يبقى لما يكون اصلهم فيهم ياء والراء مكسوره يبقى هي اصلها مكسوره لانها ياء مكسوره وبعديها يعني فصلت الكلمه، يعني كده هتبقى تبع المجموعه الاولى اللي هي زكاه الراء مكسوره سواء في اول الكلمه او في وسط الكلمه. تمام؟ يبقى اللي بيقول ان هي راء مرققه قال لك لا ده هي اصلها في الاصل وفي الوقت مكسوره فهي كده تعتبر مرققه. بس الاصلها ما خدش بقى ما اعتبرش خالص الياء اللي اضيفت اليها، لان دي يعني اللي الياء اللي اتحذفت دي هو ما اعتدش بيها، اعتد بالاصل. قال لك هي في الاصل وفي الوقت مكسوره فتبقى مرققه. إلى حد هنا الكلام واضح ومفهوم ولا في مشكلة؟ الكلمات دي الراء فيها مكسورة وأصلها كانت مضاف إليها ياء، كانت نزري يسري أسري. إذا هي في الأصل مرققة قولا واحدا لأن بعدها ياء، فالراء في وسط الكلمة ومكسورة. وأصلا إذا وصلنا، لو وصلناها عند الوصل حتى من غير ياء هتبقى مكسورة. يبقى هو نظر إلى الأصل وإلى الوصف وما اعتدش بالإيه؟ بالحالة العريضة اللي جات لها اللي هي حذف الياء. وعشان كده قال لا دي مقارقة قولا واحدا. طيب الكلمات دي بالذات احنا بندرسها ليه؟ لأن العلماء اختلفوا عليها. اختلفوا على حكمها. عشان كده خلصوا في الآخر إن هم يقولوا إيه؟ إنها دائرة بين التفخيم والتفخيم، لأن كان في علماء بيقولوا لا دي مرققة. علماء تانيين بيقولوا لا دي مفخمة. فهم اختلفوا فبالآخر قالوا إيه؟ نخليها دائرة بين التفخيم والترقيق. وإحنا بقى كطالبات بندرس ليه اتفخمت وليه؟ اللي فخم فخم ليه؟ واللي رقق رقق ليه؟ ازيك يا أمان؟ خلاص؟ إحنا كده خدنا اللي رقق، اللي رقق رقق ليه؟ لأنه أخذ بالأصل والوصل. أخذ بالأصل والوصل. هنقول ليه اللي فخم دلوقتي هنقول فخم ليه؟ فدلوقتي لسه في اللي رقق، اللي رقق قال لك دي هي اساسا في الاصل بعديها ياء تبقى مرققه، واصلا في الوصف برضه مرققه. ده اللي خد بالترقيق، طب اللي خد بالتفخيم قال ايه؟ قال لك لا دي هتبقى انا ماليش دعوه، دي هي اساسا ما فيهاش ياء محذوفه، وعند الوقت هتبقى ساكنه، يعني مثلا لو بصينا النذر لو وقفنا عليها هتبقى الراء ساكنه قبليها ضم، تبقى بالقاعدة اللي احنا درسناها هتبقى مفخمة. انها ساكن ساكنة تكون الراء ساكنة تكون عارض وقبلها ضم. لو بصينا ليسر هتبقى ساكنة تكون عارض قبلها ساكن اصلي قبلها مفتوح تبقى مفخمة. واسر نفس الحكاية، ساكنة تكون عارض الراء ساكنة تكون عارض قبليها ساكن صحيح قبليها مفتوح. يبقى اللي فخم اخذ بايه؟ بالوقف. طبق القاعده، وقف على الراء وطبق القاعده، حولها الى راء ساكنه وطبق القاعده اللي احنا قلناها ان هو لما هتبقى ساكنه هيدور على اول متحرك، اول متحرك هيبقى مفتوح او مضموم تبقى هنا مفخم. يبقى اول نوع أو أول كلمة، النوع الأول من الكلمات الدائرة بين التفخيم والترقيق اللي هي نذر ويس وأس. اللي فخم أخذ بالوقف وبالقاعدة، طبق القاعدة. واللي رقق أخذ بالأصل والوصف. قال لك هي أصلها بعديها ياء وهي مكسورة، يعني راء مكسورة في وسط الكلمة تبقى مرققة. وأخذ وأصلا كمان عند الوصف هي مرققة. اللي فخم قال لك لا انا ماليش دعوه دي ما فيهاش ياء، اعتد بالمحذوف، وقال لك عند الوقف هتبقى ساكنه وطبق القاعده، اخذ بالوقف وبتطبيق القاعده. انت بقى لما هيجي لك الكلام ده ازاي؟ هتجي لك مثلا ايه وفيها كلمه من الكلمات دي، زي مثلا الايه اللي موجوده عندنا هنا فاسري باهلك بقطع من الليل، فاسري. وهيقول لك هيجي لك السؤال كده، هاجي هنا اقول لك الراء في كلمه أسر مفخمه ولا مرققه؟ الواحد اللي هيبص لها كده في الاول هيقول دي مرققه. انت مطلوب منك بقى التفصيل، هتقولي ان هي عند الوقف، عند الوقف هتبقى مرققه، عند الوقف هتبقى مفخمه، وتقولي بقى انها دائره بين التفخيم، وتقولي اللي رقق رقق ليه واللي فخم بفخم ليه. لازم تقولي كده، ممكن تقولي كده، بس لازم في الاول تبيني لي ان هي دائره بين التفخيم والترقيق، واللي فخم استند لايه واللي رقق استند لايه. رققه اصلا طبعا، لازم التفصيل يا اماني، لازم التفصيل لان دي من الكلمات المختلف عليها. لكن لو كلمه عاديه هتقولي مفخمه قولا واحدا يبقى هتقولي مفخمه، مرققه يبقى. عشان كده الكلمات دي لازم تتحفظ يا اخوات، الكلمات دي لازم تتحفظ. تمام؟ خلاص كده. ده اول نوع من الراء الدائره بين التضخيم والترقيق، اللي هي راء نظر ويس واس. هقول تاني، هي دائره بين التضخيم والترقيق. ومعنى دائره بين التضخيم والترقيق ان العلماء اختلفوا فيها، العلماء اختلفوا فيها عشان ما حدش يقول لي يعني ايه دائره بين التضخيم والترقيق. العلماء اختلفوا فيها وكلهم صح، بس انت كطالبه علم لازم تبقي فاهمه ليه. يبقى هنقول اللي رقق اخذ بالاصل والوصف، واللي فخم اخذ بالوقف وطبق القاعده. تمام؟ طيب انقل على كلمه ثانيه، ولا في حد لسه عايز يثبت دي؟ نقل على الكلمه اللي بعدها ولا لسه؟ بصي يا حبيبتي، الاختلاف هنا راجع لايه؟ لان الكلمه دي باصلها كان مختلف، ما هياش اصلها نذر. لو هي اصلها نذر ويس ما كانش بيبقى فيها خلاف. الخلاف جه من ان هي اصل الكلمه نذري يسري اسري، خدتي بالك؟ هو ده اللي عمل الاختلاف. لو هي زي اي كلمه ثانيه مفخمه قولا واحدا او مرققه قولا واحدا ما بقاش فيها مشكله. الكلمه اللي بعد كده يا ريت تبينوها لي بس عشان الاخوات تشوفوها. كلمة القطر، القطر. لا، السكون، السكون العارض معروف ان هو لما بنقف على اي حركة بنسكنها. دي ما فيهاش، دي ما فيهاش اختلاف يا حبيبتي، دي ما فيهاش خلاف. اتحذف ليه؟ اتحذف ليه؟ اتحذف للتخفيف. احنا قلنا اتحذف للتخفيف يا اما للبناء. النوع الثاني او الكلمه الثانيه، ما هو يا اما بيبقى الحذف للتخفيف او للبناء، للتخفيف او للبناء. في كلمه اسر اللي هي اصلها اسري اتحذف للجزم، الجزم مجزومه بحذف حرف العله. تمام؟ الكلمه اللي بعدها كلمه القطر، القطر، القطري. طبعا احنا هنتكلم عليها وقفا، هم اختلفوا عليها في الوقف، انما في الوقف ما فيهاش خلاف. كلمة القطري وقفا هي اللي فيها خلاف، انما عند الوصل هتبقى مكسورة. لو وقفت على كلمة القطر هتبقى ساكنة، الراء هتبقى ساكنة، وقبليها ساكن وقبليها كسر. على حسب القاعدة اللي احنا خدناها هتبقى ايه؟ على حسب القاعدة اللي احنا خدناها هتبقى مرققة، لأن هي ساكنة سكون عارض قبليها ساكن أصلي قبليها كسر. يبقى اللي رقق عمل كده، اللي رقق طبق القاعدة، قال لك دي هتبقى عند الوقف ساكنة سكون عارض قبليها ساكن صحيح قبليها كسر. ده اللي رقق. أمال المشكلة في إيه؟ أخذ بالقاعدة. هنفصل فيها تاني بس لما نتكلم عن الفخم. أمال اللي فخمها بقى فخم ليه يا أخوات؟ اللي فخم قال لك إيه؟ قال لك الطاء دي حرف استعلاء، حرف تفخيم. ماشي؟ حرف التفخيم ده كأنه حاجز منع تأثير الكسرة بتاعت القاف. فقال لك لا، الراء دي مفخمة، لأن الطاء حرف استعلاء وإسباق وبتفخيمه من أعلى الدرجات وأقوى من أقوى حرف من أقوى الحروف، فمنع تأثير الكسرة بتاعت القاف. القيه القطر وفخمها، فخمها عند الوقف. اللي رقق قال لك لا، انا ماليش دعوه، الطاء دي حرف عادي، حرف عادي ساكن وما اعتدش بالحصن بتاع الطاء. هقول تاني، القطر مشكلتها عند الوقف، عند الوقف هتبقى مرققه، القطري ما فيهاش مشكله، واصلا مرققه، لكن عند الوقف عند الوقت هتبقى الراء ساكنه تكون عارض قبليها الطاء ساكنه تكون اصلي قبليها القاف مكسوره. يبقى حسب القاعده اللي احنا درسناها هتبقى مرققه. لكن في بعض علماء قالوا لك لا، دي الطاء دي حرف استعلاء، وبيعتبروها العلماء كانها حصن حصين، كانها قلعه تتحط كده منع التاثير اي حاجه قبلها، فضيعت تاثير الكسره بتاعت الطاء. عشان كده بيقولوا ان الطاء دي حرف استعلاء، كان هو حاجز منع تاثير الكسره، اذا الراء هنا مفخمه، اعتبروها مفخمه. ده اللي فخم، اللي فخم اعتد بالطاء كحسم حاجز يمنع تاثير الكسره. اللي رقق قال لك لا، لا بصي بصي يا سهى، كل كلمة ليها كل حق، كل حق كلمة ليها حالة منفصلة. احنا بنقول ان القصر دي في الوقف هي مشكلتها في الوقف، لكن عند الوقف ما فيهاش مشكلة. ليه؟ لان هي عند الوقف هتبقى الراء مكسورة فما فيهاش اشكال، القصري الراء نفسها مكسورة. انما لما بتبقى الراء ساكنة ما بتبقاش مايلة لا تفخيم ولا ترقيم، فبتبقى هي محتاجة لأول حركة. فأول حركة هنا هي الكسرة. لكن العلماء بيعتبروا ان الطاء، بعض العلماء طبعا، بعض العلماء قال لك لا، الطاء دي حصن حاجز منع تاثير الكسر وخفف تاثير الكسر. عشان كده قال لك لا، دي القطر دي عند الوقت مرققه وعند الوقت مفخمه. في بعض حاجات بناخدها من ما بقالهاش تفسير، انما في حاجات تانية العلماء بداوا يدرسوها ويعرفوا ليه الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه قرأوها كده، ليه كفروها، ليه رققوها. هم كانوا بيطوعوا القواعد على حسب قراءه الصحابه. يبقى احنا في القطر بقى هنقول ايه؟ انها دائره بين التفخيم والترقيق، والترقيق برضو اولى. الحالات دي الترقيق فيها اولى، كلها كل احنا بنتكلم فيه الترقيق اولى. العلماء اللي رققوا انا اللي يهمني انت تفهمي اللي رقق رقق ليه، واللي فخم فخم ليه. اللي رقق اخذ بايه؟ طبق القاعده، قال لك لا، هي عند الوقف هتبقى ساكنه سكون عارض، قبليها ساكن اصلي، قبليها كف، وما اعتدش بالحصن الحصين بتاع الترقيم. انما اللي فخم قال لك لا، دي الطاء دي من اعلى درجات التفخيم، فيها استعلاء، فيها اسباق، والطاء حرف قوي، منع التاثير الكسره بتاعت القاف، اذا الراء هنا مفخمه عند الوقف قولا واحدا. خلاص؟ يبقى احنا كده اخدنا نذر ويسر واسر، وقلنا دائره بين التفخيم والترقيق، والترقيق اولى. واخدنا كلمه ثانيه القطر، وقلنا ان هي وقفه دائره بين التفخيم والترقيق، واللي فخم اعتد بالحصن بتاع الطاء واعتبرها حاجز منع تاثير الكسره، فقال لك ان هي مفخمه. اللي رقق قال لك لا، دي اصلا ساكنه سكون عارض، قبليها ساكن اصلي، قبليها كسر. طبعا مش بس النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده هم العرب كلهم كانوا بيقراوا كده، بيتكلموا كده، مش بيقراوا بيتكلموا كده. احنا اللي عندنا مشكله مش هم على فكره، هم دي كانت طريقتهم في الكلام بالسليقه. انما احنا اللي غلط، احنا اللي حروفنا بايظه. المفخم مرقق والمرقق مفخم، والدنيا عندنا مش مظبطه. انما هم كانوا بيقراوا بالسليقه بطبيعتهم كده. طيب الكلمة اللي بعدها بقى كلمة فرق، كلمة فرق، كلمة فرق بقى بتفكرنا بإيه؟ لو بصينا كده كلمة فرق هنلاقيها، عشان كده لازم نحافظ على التجويد يا أخوات. كلمة فرق بتفكرنا بإيه؟ الراء هي مكسورة ساكنة على ظرف، ساكنة سيكون أصلي، قبليها كسر اصلي، وايه بعديها؟ ايه؟ حرف استعلاء. بتشبهنا بايه يا اخوات؟ بتشبهنا بمرصاده وارصاده، وهي بتشبهنا اساسا بكلمه فرقه. بتشبهنا بكلمه فرقه. احنا قلنا هناك الكلمات دي الراء فيها مفخمه قولا واحدا، ليه؟ لانها ساكنه. ساكنه سكون اصلي، قبليها كسر اصلي، بعدها حرف استعلاء غير مكسور، فاكرين؟ وقلت لكم خلوا بالكم غير مكسور، انما هنا حرف الاستعلاء ايه؟ حرف الاستعلاء هنا مكسور، يبقى مش هتخش في القاعده بتاعت الكلمات دي. يبقى احنا عندنا بقى في بعض علماء قالوا لك لا، بكلمه فرق دي زيها زي الكلمات الثانيه اللي هي الراس كده تكون اصلي، قبلها كسر اصلي، بعديها حرف استعلاء، وضموها للكلمات دي وقالوا لك ان الراء هنا مفخمه زيها زيهم. التانيين قالوا لا، الراي الثاني قال لك لا دي مرققه لان هي ساكنه وقبلها كسر وبعديها حرف استعلاء مكسور، فالكسره دي ما اثر يعني خلت التفخيم ضعيف. يبقى احنا بنقول ان فرق دائره بين التفخيم والترقيم. طيب اللي فخم فخم ليه الاول؟ اللي فخم قال لك لا دي زيها زي الكلمات الخمسه اللي احنا اخذناها، لان القاف هنا اللي فخم قال لك لا دي هي ساكنه وقبليها كسر لكن بعديها حرف استعلاء، يبقى زيها زي الكلمات الثانيه، لان القاف دي اللي قال لك ده حرف استعلاء، وحرف الاستعلاء بيعتبروه زي ما قلنا قبل كده ان هو حصن حصين ما ياثرش في الكسر، فهو شد الراء للتفخيم بدل ما يشدها للكسر. لكن رد عليهم العلماء قالوا لا دي حرف الاستعلاء مكسور، فالكسره مش حد ايه تاثر الكسره، مش التفخيم مش هياثر على الكسر. طب هنطلع من المشكله دي ازاي؟ هي مفخمه ولا مرققه؟ دي بقى اللي هنقول ان هي عند الوقف هتبقى مفخمه مرققه، وعند الوقف هتبقى عند الوقف هتبقى مفخمه. معلش انا اسف. ليه بقى الكلام ده؟ ليه وقفا؟ لان لما هنقف عليها هتبقى القاف ايه؟ ساكنه، فهتبقى مش مكسوره. الكسره هي اللي هتاثر فيها وتخليها مرققه. يبقى كلمة فرق دي هيبقى ليها حالين، عند الوقف حالة وعند الوصل حالة. بالظبط كده. وهي الكسرة أقل درجات التفخيم. إنما الساكنة أعلى. عشان كده هنقول إن هي عند الوقف هتبقى مفخمة، وعند الوصل هتبقى مرققة. لا هو ما هو برضه مش ما هيبقى يعني قريب مش من الحالة الثانية. لكن ده عند الوقف. يبقى كلمة فرق بالذات هنقول إن هي ليها حالتين، هي دائرة بين التفخيم والترقيق. عند الوقف هتبقى مفخمة، عند الوصل هتبقى الراء مرققة. طب افرضي إن أنت لقيتي واحدة وصلتها بالتفخيم، واحدة وصلتها بالترقيق، هتقدري تغلطي دي ولا هتقدري تغلطي دي؟ الاثنين صح، لأن الاثنين بيتبعوا قاعدة. هقول تاني، فرق دائرة بين التفخيم والترقيق، وعلى رأي العلماء هي في الترقيق أولى. ولكن احنا بقى الرأي اللي هقوله لكم عشان انتوا تاخدوه وترتاحوا، ان هي عند الوقف هتبقى مفخمة، عند الوصل هتبقى مرققة. طب ليه؟ لأن هي عند الوصل هتبقى القاف مكسورة والراء ساكنة والفاء مكسورة، فهيبقى عندي كسرتين وسكون، يبقى هنا تأثير الكسرات هيبقى أقوى. إذا هي في الوصل هتبقى مرققة. لكن لو انا وقفت عليها هتبقى القاف ساكنه، فهتبقى تاثيرها في التفخيم اعلى شويه من الكسر، فهتبقى ايه؟ مفخمه. فهمنا ولا قلت ايه؟ فرق دائره بين التفخيم والترقيق. اصلا اللي فخمها ضمها الكلمات اللي بتقول ان الراء ساكنه تكون اصلي، قبليها كسر اصلي، بعديها حرف استعلاء. رد عليهم العلماء الثانيين وقالوا لا دي مكسوره. طب احنا هنهرب من الموضوع ده، احنا هنعمل ايه؟ هنقول ان فرق عند الوقف هتبقى مفخمه، وعند الوصل هتبقى مرققه. خلاص؟ واضح يا اخوات؟ كله واضح؟ كده احنا مش حاضرين غير كلمه واحده. يبقى انا عندي الكلمات اللي دائره بين التفخيم والترقيق ثلاث مجموعات. المجموعه الاولى اللي هي يس ويسر، أسر ويسر ونظر، والقسر وفرق. دول ثلاث مجموعات. دول دائرة بين التفخيم والترقيق، والترقيق أولى. المجموعة الثانية اللي هي دائرة بين التفخيم والترقيق، والترقيق والتفخيم أولى، هي كلمة واحدة. هي كلمة مصر. مصر. طبعًا مصر عند الوصل هتبقى مفخمه لان الراء مفتوحه. لكن احنا بنتكلم بقى عند الوقف لما تبقى مصر. هاتي لي مصر بقى لو سمحتي. بصي طالما العلماء قالوا ان هي دائره من التضخيم والترقيق يبقى هم سمعوها من حد فخم وسمعوها من حد رقى. اكيد طبعا. لان القران كله منقول بالتواتر. وزي ما قلت لك هم كانوا بيطوعوا قواعد التجريد على حسب النطق اللي هم كانوا بيسمعوه. الكلمه الاخيره كلمه مصر طبعا هي عند الوصل هتبقى مفخمه لان الراء مفتوحه فما فيهاش مشكله. لكن هي المشكله عند الوقف هتبقى ساكنه سكون عارض قبليها ساكن صحيح قبليها كسر. هي دائره ما بين التضخيم والترقيق ولكن التضخيم هنا اولى. طيب احنا هنقول الاول اللي رقق رقق ليه؟ اللي رقق رقق ليه يا اماني؟ اماني بالظبط يا ياسمين برافو عليك. هو اتبع القاعده يا ياسمين بالظبط. قال لك هو ساكن ساكن سكون عارض قبليه ساكن اصلي قبليه كسر مفيش مشكله. طب اللي فخم بقى فخم ليه؟ قال لك هي اصلا في الوصف مفخمه اعتد بالوصف وبايه تاني؟ وقال لك لا ده هي هتبقى ساكنه عند الوقف ساكنه وقبليها الصاد حرف استعلاء اعتبروه نفس الكلام اللي قلناه قبل كده. اعتبروا ان الصاد دي انها حرف استعلاء ان هو حص حاجز منع تاثير الكسره. فعشان كده هي اللي فخمه فخم كده. اعتد بالصاد اعتبرها حاجز منع تاثير الكسره. وفي نفس الوقت قال لك هي ايه؟ عند الوصف مفخمه يبقى اعتد بالوصف وبالحصن الحصين بتاع الصاد المفخمه. عشان كده اعتبرها مفخمه. واللي رقق زي ما قالت ياسمين اخذ بالقاعده. قال لك لا ده هي القاعده بتقول ان هي هتبقى ساكنه وقبليها ساكن قبليها كسر. انهي اولى؟ التفخيم. لو انا سمعت واحده بتقولها مصر ماشي مصر مصري ماشي الحالتين. يبقى انا كده عندي الرؤيات ثلاث اقسام. قسم مفخم قولا واحدا وهم ثلاث ثمان احوال. وقسم مرقق قولا واحدا خمس احوال. وعندي راء دائره بين التضخيم والترقيق مجموعتين. المجموعه الاولى اللي هي دائره بين التضخيم والترقيق والترقيق اولى فيها خمس كلمات. نزل ويسر واسر الثلاثه مع بعض مجموعه واحده. وبعد كده عندي القصر وعندي فرق. دول الدائره بين التضخيم والترقيق والترقيق اولى. وعندي المجموعه الثانيه الدائره بين التضخيم والترقيق والترقيق اولى كلمه مصر. وعرفنا اللي فخم فخم ليه واللي رقق رقق ليه. خلي بالكوا احوال الرؤيات دي في كلمه واحده. يعني ما اجيش اقول لك فاصبر صبرا واقول لك الراء دي مفخمه عشان بعديها حرف استعلاء. لا احنا بنتكلم على الراء في كلمه واحده. كده نبقى خلصنا درس التضخيم والترقيق. ومن الاول خالص قلنا الحروف الابجديه يا اما حروف مفخمه قولا واحدا يا اما مرققه قولا واحدا يا اما حروف دائره من التضخيم والترقيق. وخدنا المفخمه قولا واحدا هي قوس طبقه القلب. والدائره بين التضخيم والترقيق ان شاء الله بعد الاجازه وعليك خير بقى ان شاء الله هناخد المدود. هناخد بعد كده المدود ان شاء الله. وقلنا عندنا ثلاث حروف دائره بين التضخيم والترقيق. قلنا الالف واللام والراء. وبقيه الحروف الابجديه كلها مرققه. حروف حرف الالف قلنا ان هو الالف الماديه مخرجها مقدر فما لا توصف بتضخيم ولا ترقيق ولكن هي بتتبع ايه؟ الالف تتبع ايه؟ الالف تتبع ما قبلها تضخيما وترقيقا. اذا كان ما قبلها مفخم بتبقى مفخمه. ما قبلها مرقق بتبقى مرققه. طب قلنا اللام. اللام احوالها ايه؟ اللام نفسها مرققه قولا واحدا الا لام لفظ الجلاله. لام لفظ الجلاله على حسب اللي قبلها. اذا كان قبلها ايه بتفخم. اذا كان قبلها ايه مفتوح او مضموم او ايه؟ في حاجه تالته، مفتوح او مضموم او مبدوء بيها، مفتوحه او مضمومه او بدانا بيها فبتبقى مفخمه. اذا كان قبليها كف او ساكن قبله كف بتبقى مرققه. وبدأ الرعاف زي ما قلناها النهارده ثلاث احوال: مفخمه قولا واحدا، مرققه قولا واحدا، دائره بين التنظيم والتقييم اللي اخذناها النهارده.